نرجو من الله سبحانه وتعالى ثم منهم إن الله يوفقهم لإعادة النظر في الكتب المقررة. شوفوا يا أخوان الكتب المقررة، مو ضروري يجي واحد توه ما يمكن أكثر الذين أخذوا الدكتوراه صحيح فنعمل بس، لكن لو علموا صحيح ما استدركوا على كتب العلماء ولا نقدوا كتب العلماء الذين مضت عليها الأجيال. وثم نكون كما ندري حنا مثله آخرنا يلعن أولا. يصدق علينا الحديث هذه من المنهجية التعليمية أن تصحح الكتب المقررة ولا تكون محل تلاعب، يعني الشريعة واللغة الباقي الله يجزاهم خير على راحتهم، كل باقي المعلومات العلوم والجغرافيا والتاريخ، لا والله حتى التاريخ، والله حتى التاريخ هون. ليش؟ لأن يجي ناس يأذون ما يعرفون حقيقة سيرة الرسول ويأتي منها جمل على أساس أنها حكاية. يأتي للتاريخ السعودي، التاريخ السعودي المهم بالتاريخ السعودي اللي هي الدعوة والرفع راية التوحيد وأسبابه وإظهار محاسنه ما قد ما يدركها، فيجيبها كحكاية فتحوا في ذلك. يعني هل حصل الاستيلاء على جزيرة على يد محمد السعود إلا بالله ثم التوجيه من محمد بن عبد الوهاب؟ الله ما حصل إلا بالله ذبه، لأن دعوة محمد بن عبد الوهاب تقول كيف جاءت أفغان؟ ما جاءت بالزبر والإعجاب، جاء بالنص بدلالة الناس إلى طريق السوي، دعا بحريملة ثم عادوه وخش على نفسه فراسل عثمان بن عمر بالعين فانتقل إليه وعده أنه يساعده وينصر، فكثر الطلاب فيه من زرعيه ومن غيره، فدرس في العين وكانت فيها قبة على قبر زيد بن الخطاب. شوف يا أخوان اللي الآن توجد في البلدان الثانية قبة من المسجد اللي ما فقبر ما يعدون المسجد الله يعافينا. فنوى لله الحمد بلغ ثم الدعوة توجهوا لربهم. لو يوجد واحد يحل بغير الله إن كان أصغر بنت في المدرسة تمسك حلب المدرسة إذا قالت وحياتك ولا شرفك، أو أصغر ذكر ولا الحمد للبداية الحمد لله كل بالله الله ما الدعوة. فشوف المنهجية التعليم والطلب هد القبة، حتى أن عثمان بن عمر قال ما هدها بنفسه، فقال محمد بن عبد الوهاب لا أنت تحمض هرج. شوف الداعي يا أخوان، الدعوة مو بيجي عادي يعادي الحكام عدل يقول أنا داعية، هذه ما هي دعوة، هذا سبب بلاء. فهد القبة ورجع مجانا، بعدين تضعضع عثمان بن عمر عن مساعدته قال لطلاب الدرعية روحوا للدرعية أنا معكم رحمة الله عليه. هو قام مسبب في العينة لأن يعرف العواقب، العلة منهجية للطلب ومنهجية للنشر، هي تداخلت عندي. حطوا بالكم جاء للدرعية فأخذ يدرس في المسجد، وكانت القرابات المملوءة في نجد، واللي يقولون لبعض كتبهم أن حياة في نجد على وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس كما يقال. يا بالله عليك وش اللي يضرك عاد لو سلمنا لك ان نزيد فيها شوي وش اللي يضرك؟ ثم من انت حتى تجي تقول انه ليس كما قيل؟ والمورق عن محمد بن عبد الوهاب وحالة نجد هو تلميذه ابن غناء، اي اخوان تلميذه اللي معاصره ولا اللي جاي دارس من هنا ومن هنا ويجي يحاول الحط من دعوة الشيخ ولكن ما يدري من أين يأتيها، فيكتب في حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يا سلام هالعنوان في حياة محمد بن عبد الوهاب، ثم يغلفها ويدخل فيها الهبوط منها بقوله ليست الحياة كما قيل نجدينا طيبة، يعني معناه أن محمد معدن، معناه أن من غنى يكتب